الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين في محكم الكتاب المبين، وعلى أصحاب الكرام أجمعين، وعلى التابعين، وعلى جميع عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأراضين، وعلينا معهم جميعا، وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، من أولهم إلى آخرهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أو كما قال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، واجعل يا الله ما علمتنا إياه حجة لنا لا حجة علينا، وشاهدا لنا لا شهيدا علينا، واقبل يا مولانا بوجهك الكريم بالرضا والقبول علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما ينفع، وقلبا يخشع، وعينا تدمع، علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا كمال اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا كمال اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل والعقيدة، واصرف عنا ما لا تحبه ولا ترضاه من القول والعمل والعقيدة، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ونعوذ بك يا مولانا من العجب والرياء والكبرياء والخيلاء والغرور. واغفر اللهم لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وجهرها، أولها وآخرها، عمدها وخطأها، ما كان بيننا وبينك، وما كان بيننا وبين خلقك. وآت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك يا رب سبحانك، وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب عبادك الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين، وحب من ينفعنا حبه عندك، وحب كل عمل صالح يقربنا حبه عندك يا رب العالمين. واجعلنا يا مولانا من عبادك الصالحين المحظوظين المحبوبين المبجلين المعززين المعظمين المكرمين المقربين عندك يا رب العالمين، وعند نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعند عبادك الصالحين رضوان الله عليهم اجمعين، وعند خلقك اجمعين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واوليائك المتقين، واهل حزبك المفلحين، الفرحين الامنين المطمئنين، المستبشرين المحفوظين المحروسين، السالمين الناجين، الهداة المهتدين، غير ضالين ولا مضلين، أهل الولاية والعناية والحفظ والرعاية والعلم بالرواية والدراية، السالمين من طرق الشر والغواية، الموفقين لسبل الخير والهداية، الذين أهلتهم لخدمتك ونعمتهم بأنسك وحضرتك، وسقيتهم لذيذ شرابك، وأذقتهم حلاوة محبتك، وخلعت عليهم خلع إحسانك ورضوانك وكرمك وامتنانك، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين لهم يا مولانا ما يشاءون عند ربهم، الذين يا إلهنا لو أقسموا عليك لأبررتهم. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وذريتنا ونسلنا وعقبنا إلى يوم الدين، وأزواجنا وجميع أهلنا وأحبابنا. اللهم احفظ الحاضرين جميعا، جميع أهلنا وأحبابنا، وكل من أحسن إلينا، وكل من له حق علينا، وكل من بالدعاء وصانا، وكل من أوصينا، واحفظ جميع المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات في كل الجهات، واحفظ جميع أموالنا وديارنا وممتلكاتنا وما معنا وما في حوزتنا وما حوالينا وكل ما يخصنا. احفظنا يا مولانا في حفظك، في حصنك الحصين وحرزك المكين، وفي خزائن حفظك يا خير الحافظين، من شر كل ما خلقت وبرأت وذرأت، مما نعلم وما لا نعلم، ومما أنت به أعلم. وحرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بركنك الذي لا يضام، من شر كل ما خلقت وبرأت وذرأت، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، العزة التي لا ترام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا وأهلنا وأحبابنا وعلماءنا وحكامنا وشعوبنا، واجعلنا جميعا قادة وقادة ورعية. اجعلنا يا رب أمة واحدة متعاونة متعاضدة متكاتفة متلاحمة متراحمة متفاهمة، تعمل بكتابك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وكل ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. شفي مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموت المسلمين، اجعل قبورهم رياض من رياض الجنة ولا تجعلها حفر من حفر النار، وأرسل إليهم الملائكة تؤانسهم. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واقض دين المديونين، واقض حوائجنا أجمعين، واغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وأزواجنا وأهلنا وأحبابنا ومشايخنا ومعلمين وأساتذتنا ومن حضر معنا في مجلسنا هذا ومن أحسن إلينا ومن بدع أوصانا ومن أوصيناه، وجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من أولهم إلى آخرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إنك يا إلهنا ومولانا سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات، إله الحق رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه ومظهر لطفه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا معهم وكل من آمن به وعلى هذه النية، وكل نية صالحة جالبة لنا خير الدنيا والآخرة دافعة عن شر الدنيا والآخرة. الفاتحة إلى حضرة النبي. رضي الله عنكم. نقرأ في كتاب الجواهر اللؤلؤية في شرح الأربعين النووية تأليف محمد بن عبد الله الجرداني الدمياطي، ضبطه وعلق عليه وخرج أحاديثه يوسف علي بداوي. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواذج، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. نكمل من حيث وقفنا الأسبوع الماضي. والسمع والطاعة، أي وأوصيكم بالسمع والطاعة، أي لولاة الأمور في غير ما فيه إثم، لحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن تأمر عليكم عبد، أي سبيل الفرض والتقدير، إذ العبد لا تجوز ولايته، فالمراد المبالغة في السمع والطاعة له، وإن كان ممن لا تجوز ولايته، لأن في مخالفته إثارة فتنة، ويصح أن يكون هذا من قبيل الإخبار بالغيب، يعني أن نظام الشريعة يختل حتى يتولى على الناس العبيد ذكورا كانوا أو إناثا. وقد حصل ذلك فتولى السلطنة بمصر كافور الإخشيدي، وكان كافور الإخشيدي هو كافور ابن عبد الله الإخشيدي أبو المسك الأمير المشهور صاحب المتنبي، حكم مصر سنة 355، وكان فطنا ذكيا حسن السياسة، توفي سنة 357. وكان عبدا حبشيا خصيا اشتراه سيده بثمانية عشر دينارا، وقال في بعض الوعاظ من هوان الدنيا على الله تعالى أنه أعطاها لخصي، فرفع إلى كافور ليعاقبه، فرسم له بخلعة ومئة دينار ووقعت زلزلة عظيمة في أيامه، ففزع الناس منها، وقال بعض الشعراء: ما زلزلت مصر من خوف يراد بها، لكنها رقصت من عدلكم طربا. فأجازه كافور بألف دينار، وتولت ملك مصر أيضا جارية يقال لها شجرة الدار، هي شجرة الدر، نعم هي شجرة الدر الصالحية أم خليل الملقبة بعصمة الدين ملكة مصر، أصلها من جواري ملك الصالح نجم الدين أيوب، اشتراها في أيام أبيه وحظيت عنده، وولدت له ابنا وولدت له ابنه خليلا، فأعتقها وتزوجها، كانت ذات عقل وحزم، كاتبة قارئة لها معرفة تامة بأحوال المملكة، تزوجت وزيرها عز الدين ونزلت له عن السلطة، ثم أراد أن يتزوج عليها فأمرت مماليكها فقتلوه خنقا بالحمام، وعلم ابنه علي بالأمر فقبض عليها وسلمها إلى أمه، فأمرت جواريها أن يقتلانه بالقباب بالقباقيب والنعال، فضربنها حتى ماتت سنة 655. وتولت ملك مصر أيضا جارية يقال لها شجرة الدر، ولم يلي مصر في الإسلام امرأة قبلها، وأقامت في المملكة 3 أشهر فوقع في سلطتها اضطراب، وأرسل الخليفة المعتصم يعاتب أهل مصر في توليتها، فتزوجها الأمير عز الدين التركماني ونزلت له عن السلطنة. نعم، فإنه وفي بعض النسخ وإنه أي الشأن من يعيش بالجزم فمن شرطية، وفي بعض النسخ يعيش بالياء فمن موصول له، أي الذي يعيش منكم أي بعدي، فسيرى أي يعلم اختلافا كثيرا، وفي رواية ابن ماجة اختلافا شديدا أي بين الناس من ظهور الفتن والبدع، وقد وجد ذلك فهو من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح أنه كشف له عما يكون إلى أن يدخل أهل الجنة، والنار منازلهم، فعليكم بسنتي. الفاء واقعة في جواب شرط مقدر، أي فإذا رأيتم هذا الاختلاف فعليكم بسنتي، أي ألزموا التمسك بطريقتي وسيرتي، وهي ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحكام الاعتقادية والعملية والقولية والفعلية. قال عبد الرحمن بن زيد: لقي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رجلا محرما وعليه ثيابه، فقال: انزع عنك هذا. فقال الرجل: اقرأ علي بهذا آية من كتاب الله تعالى. قال: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فامتثل ونزع ثيابه. وسنة الخلفاء، أي وعليكم بطريقة الخلفاء، جمع خليفة، وهو من قام مقام غيره. الراشدين جمع راشد، وهو من عرف الحق واتبعه المهديين بتشديد الياء الأولى، جمع مهدي، وهو من هداه الله إلى الصواب، والمراد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله تعالى عنهم. فقد ورد الخلافة بعد 30 سنة، ثم تصير ملكا عضوضا أي شديدا فيه عسف وظلم، وقد تمت بولاية الحسن رضي الله تعالى عنه، وإنما قرن سنتهم بسنته لعلمه أن سنتهم أي طريقتهم التي يستخرجونها من الكتاب والسنة مأمونة من الخطأ. وقد ورد أن رجلا حلف ألا يطأ زوجته حينا، فأتاه أبو بكر بأن الحين الأبد، وعمر بأنه 40 سنة، وعثمان بأنه 1 سنة، وعلي بأنه يوم وليلة. فعرض الرجل ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعاهم، فقال لأبي بكر: ما دليلك على أن الحين الأبد؟ قال: قوله تعالى في حق قوم يونس: فمتعهم إلى حين، أي أبقيناهم متمتعين بما لهم إلى يوم القيامة. وقال لعمر: ما دليلك على أن الحين 40 سنة؟ قال: قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، الإنسان آدم، ألقي الطينة على باب الجنة 40 عاما. وقال لعثمان: ما دليلك على أنه عام؟ قال: قوله تعالى: تؤتي أكلها كل حين، أي تعطي النخلة ثمرها كل عام. وقال لعلي: ما دليلك على أنه يوم وليلة؟ قال: قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي سبحوه، بمعنى صلوا له حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أصحابي كالنجوم، أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وأمر الرجل أن يأخذ بقول علي تخفيفا عليه. هذا ومذهب مالك موافق لما أفتى به عثمان، ومذهب أنيف، ومذهب أبي حنيفة وأحمد 6 أشهر، ومذهب الشافعي حمل الحين على مضي لحظة من الزمن، فإذا حلف لا يكلمه حينا بر بمضي أقل زمان، ومحل ما ذكر إذا لم ينوي شيئا معينا، فإذا نوى شيئا معينا حمل عليه باتفاق 4. وإنما حث صلى الله عليه وآله وسلم على التمسك بطريقة هؤلاء الخلفاء، لأن ما عرف عنهم أو عن بعضهم أولى بالاتباع مما عرف عن بقية الصحابة إذ وقع الخلاف فيه، وهذا إنما هو في حق المقلد في تلك الأزمنة القريبة من زمن الصحابة. أما في زماننا فلا يجوز تقليد غير 4 المشهورين ولو من أكابر الصحابة، لأن مذاهب 4 قد حررت وعرفت قواعدها واستقرت أحكامها بخلاف غيرهم. وحمل ذلك السبكي على الإفتاء والقضاء، أما في عمل الإنسان لنفسه فيجوز. ولذا قال بعضهم: وجاز تقليد لغير 4 في حق نفسه، ففي هذا سعة، لا في قضاء مع إفتاء ذكر هذا عن السبكي الإمام المشتهر. عضوا بفتح العين أو عضوا، هذا الحديث حديث كبير جدا جدا، وهام أقول لك عليه مدار الشريعة. في بعض الأحاديث يمثل الشريعة كله تخش فيه من قريب ولا من بعيد، وفي حديث يمثل نصف الشريعة، وفي حديث يمثل ثلث الشريعة. كيف هذا؟ على الأعمال. مثلا جيب: إنما الأعمال بالنيات، الحديث النبوي الشريف. قال بعض العلماء هذا يمثل ثلث الشريعة، وقال البعض يمثل نصف أحكام الشريعة، وقال البعض يمثل كل أحكام الشريعة. شوف العلماء دول، والكلام بالحقيقة كلهم صادق، ما هو مخطئ. لكن شوف، النبي ما قال إنما الأعمال بالنيات يمثل ثلث الشريعة، ما قال هذا الحديث يمثل نصف الشريعة، ما قال هذا الحديث يمثل كل الشريعة، والقرآن ما قال شيء عن هذا الحديث. شوف أهل العلم، الله أعطاهم العلم والفهم ونور قلوبهم وعقولهم وأفكارهم، لأنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، اجتهدوا في العلم وطبقوه وأخلصوا فيه النية لله، فوهبهم الله المعارف، كشف لهم يعني المعارف. اتقوا الله ويعلمكم الله. هذا اللي قال يمثل الثلث. شوف استدلاله، قال الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عمل قلبي، ركز، وعمل قولي باللسان، عمل قلبي بالجنان، وعمل قولي باللسان، وعمل فعلي بالأركان باليدين والرجلين والأطراف. فلذلك إنما الأعمال بالنيات، والنية جمع نية، والنية محلها القلب، والنية هي يعني أن القطع والجزم والإرادة بأن تفعل هذا الشيء خيرا كان أو شرا، هي محلها، موطنها، منشأها، مركزها، محل إصدار النية هو القلب. فقالوا الأعمال ثلاثة: عمل يتعلق بالقلوب، وعمل يتعلق بالأقوال خير كان أو شر، وعمل يتعلق بالأفعال، النظرة، السماع، اليد، الرجل، أعضاء الإنسان كلها. فلذلك قالوا هذا يمثل الثلث، البعض قال لا يمثل النصف. كيف النصف ده؟ قالوا الأعمال تكون ظاهرة أو باطنة، صح؟ ظاهر أو باطن، صح ولا لا؟ العمل القلبي عدوه باطني، والعمل الظاهري ما يصدر منك من قول أو فعل، جمعوه مع بعض قالوا هذا عمل ظاهري يراه الكل، صح ولا لا؟ ما سمعت قلته سمعه الكل، ما فعلته رآه الكل، عمل ظاهري، واللي في قلبك في قلبك، عمل باطني. فإذن ينقسم الأحكام والأحكام الدين عمل ظاهري وقلب وباطني. فقالوا يمثل نصف الشريعة أحكام الباطنية، هذا تصنيف بأنه يمثل النصف. واللي قالوا يمثل الشريعة كله، نظروا إليه من أي زاوية نظروا إليه، قالوا كل عمل، صلوا على النبي، العمل يختلف عن الفعل، الفعل هو اللي يثوب الأركان، أما العمل دخل فيه القول والفعل، العمل ينقسم إلى القول وفعل، أما لما تقول فعل ما يدخل القول، فلذلك كلمة عمل أشمل. فقالوا الأعمال الظاهرية تنبني على أعمال باطنية، صح ولا لا؟ أنت لما تبغى تسوي خير، قبل ما تسوي ذاك الخير أو تقوله، تنوي في قلبك أنك تروح تسوي الخير ده. أنت لما جيت الدرس هنا، قبل ما جيئك وهو عمل ظاهري، تقرر في باطنك وقلبك أنك الليلة تذهب إلى الدرس، وبناء عليه بنيت الحضور وجيت. أنا لما طلعت من شقتي تحت، طلعت لماذا؟ لألقي درس. إذن كان عمل باطني قبل عمل إلقاء هذا الدرس، سبقه عمل باطني استعداد أن ألقي درس. طيب إذن كل عمل ظاهري ينبني على عمل باطني قبله، ما في شيء يصدر من الإنسان من قول أو فعل إلا وقد نوى به حتى يقوله أو يفعله، صح؟ إذن أساس هو الأساس. هل رأيت بيت ينبني من غير أساس؟ ما فيش. وكذلك كل قول أو فعل ظاهري، ظاهريا كان، ما ينبني إلا على نية مبيتة من الباطن. فبناء عليه قالوا يمثل أحكام الشريعة كلها، وتعال بنوا عليه أحكام إحنا ما ممكن نتصورها، بنوا عليه حتى وصلوا دخلوا في باب الطلاق. فعندنا الجمهور مثلا أبي حنيفة ومالك والشافعي، الثلاثة دول أبي حنيفة مالك شافعي، قالوا إذا رجل مزح مع زوجته مزح شوي ثقيل من العيار الثقيل، عيار 21 والعيار 24، قال لها يا بنت أو يا فلانة أنت طالق، هو بيمزح يبغى يشوف كيف هي ردت فعلها. قامت لملمت أغراضه، بكته وحزنته، ولما تيابه أنت فين رايحة؟ خلاص رايحة بيت أهلي. ليه؟ مو أنت طلقتني يا بنت؟ أنا كنت أمزح معاكي، كيف أنا أستغني عنك يا غالية، يا حبيبة قلبي، يا شريكة حياتي، يا رفيقة دربي، يا منبع سعادتي وسروري، يا أم عيالي، وأنا لي غيرك حبيبة في العالم ده كله؟ أنا والله بس كنت أمزح أشوف إيش بتسوي، أبغى أشوف ردة فعلك. مزح ثقيل هذا ما يمزح به. عند الأبي حنيفة ومالك والشافعي هذا الطلاق الهزلي المهزلي يقع ينفذ. قال وحدة وحدة، قال تنتين تنتين، قال ثلاثة البتة صارت، ما في هزة، هذه شريعة. ما قال وقال لها أنت طالق خلاص، أقل شيء واحد ينفذوا عليه الحكم. يروح يقول للقاضي يا شيخ أنا كنت والله بمزح، والله بقلبي ما كنت ناوي، بس أبغى أشوف بتزعل ما بتزعل، أبغى أشوف شعورها وإحساسها وردة فعلها، تحبني بتحزن ليش ولا بتفرح. هذا ما يمزح به، ينفذ عليه. ليش؟ عندهم دليل، قال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث كلمات جدهن جد وهزلهن جد، كلمة الكفر والعياذ بالله، وكلمة العتق، وكلمة الطلاق. واحد إذا قال العياذ بالله خرجت من، يقول خرج من الملة ولا شيء، يقول أنا كنت أمزح، هذا ما تدخل مزحة، خلاص يعتبر خارج مرتد حتى يسلم أو يعاقب عقاب. يا جماعة والله كنت أمزح ورب الكعبة، لا ما يمشي هذا، هذا دين ما يخش فيه مزح، المزح ما يدخل في الدين. ثلاثة جدهن جد، إذا كنت صادق صادق، وهزلهن جد، المزح فيهن يصير جد، ما فيهم لعب. طيب هذا الحديث عندهم، فبناء عليه تطلق على الزوجة دي اللي هو كان مازح معاها، المزح ده اللي هو من العيار الثقيل. أحمد بن حنبل أجا وقال لهم لا يا جماعة، لا لا لا، أنا لا أرى ذلك. لماذا؟ قال ليش أنتوا تهدموا البيت على الأطفال وتهدموا بيت مبني؟ ليش؟ طيب أما ليه يا أحمد؟ النبي ويا الحديث النبي يقول كده. قال لا، أول مرة هذا الحديث متكلم فيه من ناحية الصحة، فيه إن فيه مقال، مدام فيه مقال أنا عندي حديث أقوى منه. وما هو؟ إنما الأعمال بالنيات. الرجل قال لكم أنا ما كنت ناوي، وقاعد ويقسم بالله إنه ما كنت ناوي أساسا، كنت بمزح أشوف إيش تسوي، خلاص هو يكون آثم نعم لأنه لا مزح في الدين، لكن ما تطلق عليه لأنه لم يرد الطلاق. واللي معاكم ده في كلام، في إن في في رفعه إلى النبي، في في في سند، في شيء لا يخلو من مقال، وبناء عليه عندي حديث أقوى منه وأصح وليس فيه مقال. إنما الأعمال بالنيات، ما كان ينوي، مدام ما كان ينوي ما وقع طلاق، لكن بالألفاظ دي هو يعني آثم مذنب. إيش هذا؟ استغفر، هل عليه عقاب يعاقب في الدنيا أو في الآخرة؟ لا ما فيه، ما ورد يعاقب في الآخرة ولا ورد أفلشوا أجلدوا، إنما يكون آثما ويستغفر الله ولا يعود لمثل هذه الذنوب. وزوجته تظل معه، هيا شفت؟ إذن إنما الأعمال بالنيات فين دخل؟ شوف فين راح. طيب إذا قال الإنسان أنا خرجت كذا من الدين والعياذ بالله، يقولها يقول مزح، برضو يكون آثم، ما يعتبر طالما هو يقول والله أنا كنت أمزح، خلاص ما في شيء، هذا مزح ثقيل مذنب، يستغفر الله ويتوب ولا يمزح بمثل هذه الأشياء. طيب إذا قال لعبده المملوك حقه أنت يا فلان أنت حر لوجه الله، عند الشافعي والحنفي والمالكي يعتاق، لأنه جدهن جد وهزلهن جد. بعدين قال له روح يا واد، أنا كنت أمزح معاك، هذا شاف العبد حقها ينطط فرحان، شكرا سيدي، شكرا مولاي. قال له أقعد بلا شكرا بلا كلام فاضي، أنا كنت ممزح أشوفك إيش تسوي، أقعد. عند أحمد، ها يا أحمد، السيد المالك قال أنا ما كنت أبغى أطلق، بس أبغى أشوف ردة فعله وشدة فرحه. هذا أحمد يقول لا، هذا يعتق. الله، لماذا خالفت يا أحمد؟ هنا رجعت قلت معانا يعتق، لما تقول مدام هو ما نوى أن يعتقه لا يعتق؟ قال لا، هذه في مصلحة لإعتاق إنسان مؤمن من الذل ومن الرق ومن العبودية، هذه ننفذها، فيها مصلحة. أما مصلحة نهدم بيت بين رجل وزوجته في بزورة، نقول لهم عشان بس يمزح مزح يعني ما هو كويس شرعا ولا عقلا ولا ذوقا، نهدم البيت على البزورة نقول خلاص، هذاك لا، هذا في هدم البيت على الأسرة وعلى الأطفال، لكن هذا في مصلحة نعتق الرغب في مصلحة، لكن نفرق بين الرجل وزوجته بكلام مجرد عابر كذا باللسان في قلة أدب البعيد؟ لا، هذه ما ننفذها، لكن هنا في العتق ننفذه لأنه فيه مصلحة نطلع هذا المؤمن من الرق. شوف كيف ينظر العلماء، هذول أهل العلم رضي الله عنهم وأرضاهم ونفعنا الله بعلومهم. إذن الأعمال بالنيات، قالوا يمثل تلت ويمثل النصف ويمثل الكل. هذا الحديث بناء عليه من هذه الأحاديث التي تمثل إيش كل الشريعة تدخل تحته. فنحن قد تكلمنا في بداية الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله، عرفنا معنى التقوى لغة، وعرفنا معنى التقوى شرعا، وعرفنا دليل التقوى من الكتاب ودليلها من السنة، وعرفنا منبع التقوى فين موطنها ومنبعها الأساسي، وعرفنا ما هي البواعث التي تبعث التقوى في قلب الإنسان المؤمن، وعرفنا مقامات التقوى كم، وعرفنا ثمرات التقوى كم، وعرفنا من هم المتقون من الدروس السابقة. واليوم بدأ الكلام في بعد كلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتق الله، ماذا قال يا ولدي؟ عليكم بالسمع والطاعة، يوصي الصحابة بالسمع والطاعة، اسمعوا ولا تخالفوا، لمين؟ ولاة الأمر. وإن ولي عليكم عبد حبشي وإن تأمر عليكم يعني ولي عليكم، صار أمير لكم عليكم عبد حبشي، تسمعوا تطيعوا، أنتوا أحرار. وهذا مسّة العبودية إخوتي وأحبتي. الله سبحانه وتعالى العبد هذا تعرفوا ابن مين؟ ابن حواء وآدم. وهذا سيده ابن مين؟ ابن حواء وآدم. الناس كلهم سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود، كلكم من آدم وآدم من التراب. هذه هي الحقيقة. هذا اللي صار عبد أخوك في النسب بني آدم، أم آدم وأبوه حواء، أبوه آدم وأم حواء. والمؤمن أخوك خاص، أخوة النسب وأخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. فهذا أخوك في النسب، وبعدين كمان لما يصير بكون مؤمن بيكون أخوك في الإسلام وفي الإيمان وفي العقيدة، ومع ذلك صار عبدا لك. الإسلام ضد العبودية، لكن موجودة كانت، والشيء الموجود يعني الإسلام يعني حط لها قوانين ونظم. كيف تجي العبودية؟ العبودية ما تجي، الله ما خلق الناس السود عبيد للبيض، لا. الناس تفتكر كل ما شافوا عبد واحد أفريقي أسود يقولوا له يا عبد. يا أخي ما كان في ناس بيض أبيض، ناس الشركس هيا شوفوا استعبدوهم، بيض مرة بشكل من الشيشان شوف، بل حتى من العرب زيد بن حارثة اللي اشترته خديجة وبعدها هدته للنبي أبو أسامة، كان عربي من قبيل عرب الجزيرة العربية، كان يخطف الطفل وهو صغير ويربوه عندهم يبيعوه. إذن العبودية صارت بطريقة غير شرعية وغير نظامية في البداية في البشرية. ها أيوة، فكان الأصل إن الله ما خلق جنس أسود إنه يكون عبد للأبيض، أو إن الأبيض يكون عبد للأسود، لا أبدا، ما خلق كده أبدا. كلهم أخوة في النسب، وقد يكونون أخوة في الإيمان والعقيدة. لكن اللي كان يحصل العبودية كيف أجت في الإسلام؟ الكفار والمسلمين لما يتضاربوا أو البشرية ذيك الأيام كانت عادتهم عندما يهزم جماعة ويمسكوا منهم أسرى، كان الحكم السائد إنه الأسرى دول ينظر فيهم الحاكم، إن أراد قتلهم وإن أراد أعتقهم بدون مقابل تفضلا، وإن أراد أعتقهم بمقابل فدية، وإن أراد أمر باسترقاقهم يكونون خدم ورقاء عبيد. لمين؟ للذي كانوا المحاربين، لأنه هو كمان هذا المسلم المحارب لو مسكوا جماعة الآخرين كانوا تعامل معه نفس المعاملة، المعاملة الجزاء من نفس إيه؟ من جنس العمل، هم كانوا يعاملون ويسترقون. فكذلك عومل الكفار بأن لو مسكنا منهم أحياء إما نقتلهم إما أن نسترقهم إما أن نأخذ منهم فدية إما أن يعتقون. هذا الأمر راجع إلى ولي الأمر، ولي الأمر راجع له هذا الأمر. والنبي قال عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم، عشان ما يصلح الناس يا ناس فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، لابد أن تكون هناك قيادات، قيادة كل شيء له قيادة، ما يصلح الفوضوية. الشركة في قائد، في مدير، في نائب المدير، في سكرتير، في مش عارف إيه، في رئيس الموظفين. هذا التنظيم والقيادة دي إذا الناس كلهم سواسية ما في، لازم يكون في أوامر وضوابط وقوانون، قوانين يعني يمشي عليها، ولا المجتمع حيصير فوضوي. والشرع لا يأمر بالفوضى. ها أنا شافعي المذهب، عرفت كيف؟ لكن هل الدين الله بالكتاب أو النبي بالسنة يلزمني أن أكون شافعيا؟ ما ألزمني، لا الله ألزمني بالقرآن ولا النبي ألزمني بالسنة. ما كان في أيام النبي لا حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي. أنا بقول لك اسمعني، إذن هذه مذاهب أنشئت فيما بعد وفقهها اشتهر وانتشر بالعالم، والمسلمين تقيدوا بها عشان لا يصيروا فوضويين وضائعين. لكن الله ما قال ألزم الشافعي أو الحنفي أو فلان ولا الرسول. أنا كشافعي إذا أجاني مسألة وأجاني زي كده، أنا موسى أنا ما أفتي لأني لست مفتيا، لكن إذا من حبايب الخاص عندي الجواب له جوابا يطابق الشرع. مثلا واحد جاني وعنده زوجة وعنده 10 بزورة ومزح مزح ثقيل وقال لها وانت طالق، طيب بناء عليه والبذور كله مقصر، اقول له وقع الطلاق، اهدم البيت، اخلي السقف يطيح على الاطفال الصغار، يصيروا ايتام من غير ما الله يتمهم. امهم اذا راحوا مع الام بيقعدون بدون اب، واذا راحوا مع الاب يقعدون بدون ام. ليه؟ عشان قضيه تافهه. هذا اذنب وقال لا، وبعدين قال انا والله كنت امزح بس اشوف رده فعلها، بناء عليه اهدم؟ لا، طالما الحديث هذا حق الجمهور فيه إنه وأنا شافعي والشافعي يرى كده، أذهب إلى قول أحمد، فيه رافة، فيه مناسبة لهذا البيت. أنا مديك الساعة أقول خذ بهذا الرأي، أنا ما قلته من عندي، أنا نقلت فكرة الإمام أحمد، أنا ما بقترح أجيب شيء من عندي. طالما إنه عندي علم بهذه المسألة واستفتاني أنا، أول مرة أقول روح عند أصحاب الفتوى المعروفين في كل بلد. لكن إذا هو إنسان خاص حبيب قريب خاصة، خلاص أقول له يا أخي هذه المسألة اختلف في أهل العلم وهذا كذا، وبناء عليه بإذن الله أنا أفتيك بهذا الرأي قام ما قال بأحمد بن حنبل، هذا يتناسب معك. لكن الشخص الآخر أقول له روح دار الإفتاء أسأل هناك، ما تجيني أنا لست مفتيا. وهنا برضو أنا ما أفتيت، أنا نقلت كلام الأئمة، نقلت لو بينت الصورة كل ما في الأمر. ولا يزعل مني، ما حيغضب علي يا شافعي ليش افتيته بهذا، اللي ما تقول له بمسالتي اللي انا اعتمدتها، ما في شيء، اراعي المصلحه. والدليل بيجيك الان بيجيك الدليل. ايوه دقيقه، النبي صلى الله عليه وسلم زي ما اجتكم المسألة، واحد حلف إن لا يطأ زوجته، والله لا أطأك حينا، وبعدين لما فاق من غضبه، وشوفوا الغضب هذا خطير، كل فتنة عند الغضب، الغضب اللي بيطلق غضبان، اللي بيقتل غضبان، اللي بيضرب غضبان، يعني الغضب ده مصيبة. والفتن بين العالم سواء بين دول سواء بين أفراد سواء سببها الغضب. عشان كده النبي لما جاءه رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب، قال زدني قال له لا تغضب، قال زدني قال له لا تغضب. الصحابي ما عاد كرر، لماذا؟ ليه ما يكرر؟ يقول طيب عرفت. الصحابي عرف انه ما عنده جواب تاني من النبي الا لا تغضب، لو قعد يكررها مليون مرة الأجوبة من النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها بتجي بالمليون لا تغضب. فعرف طلبة ثلاث مرات لا تغضب وما في معاه كلام آخر، هذا هو الجواب اللي بينتظره إذا زود الكلام. ليش قال له؟ النبي كان عارف أنه هذا عصبي، عنده شوية من العصبية زائدة عن الحد الطبيعي، قال له أنا وصيتي لك لا تغضب. وهذه الوصية لكل واحد اللي هو حموقي زعولي كثير سريع الغضب والانفعال حتى ولغيره، عرفت كيف؟ فبناء عليه الرجل قال لزوجتي والله لا أطأك حينا. طيب الحين ده بعدين لما فاق من غضبه وعاد إليه رشده قال إيش هذا اللي سويته؟ لقى سيدنا أبو بكر الصديق قال له يا سيدي أبو بكر أنا حلفت إني لا أطأ زوجتي حينا، ما الحل؟ قال له خلاص حرمت عليك على التأبيد، خلاص الانتهاء من ذاك الوقت اللي ما أقسمت كده صارت محرمة عليك اللي أنت تموت أو تموت إيه. استغفر الله صحيح شيء صعب. طيب يمكن عندها بزورة كيف سوي؟ قابل عمر سألوا نفس السؤال قالوا أنا أرى أن لا تقربها 40 سنة، بعد انتهاء 40 سنة خلاص زوجتك عادي عيشوا عشرتكم الزوجية الشرعية. 40 سنة مين ضامن أنه بيعيش 40 سنة؟ هذه ما تخف عن الأبد، قريبة من الأبد 40 سنة مين يضمن؟ راح وقابل عثمان، سبحان الله صدف كل مرة قابل واحد، سأل سيدنا عثمان قال هذا وقع مني، قال له لا تقربها بس سنة واحدة، بعد السنة شوف شغلك عيش حياتك الطبيعية الزوجية مع زوجتك، بس 1 سنة بس عام واحد لا تقربها. قال والله هذا أهون، ممكن أملك أعصابي سنة. فلقى سيدنا علي بن أبي طالب قال يا سيدي هذا اللي وقع مني كيت كيت، قال له لا تقربها يوم وليلة فقط، بعد يوم وليلة والواحد عندنا وكل ليلة كل ليلة ما كل ليلة قضية. بعدين قال هذا ممكن معقول يوم وليلة ما أسوي حاجة، وبعدين زوجتي حلال والله أحله له. طيب بعدين قابل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله حصل مني كذا، وكل واحد من الصحابة الأربعة دول كل واحد افتاني بفتوى واجتمعوا كانوا مجتمعين عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت بماذا استدللت على أن الحين العمر؟ قال له يا رسول الله من كتاب الله. قال له أين وجدت ذلك؟ قال في سيدنا يونس عليه السلام، يونس بن متى. تعرفوا يونس بن متى من أي بلد كان؟ من العراق، كان عراقيا، مدينة نينوى، ها نينوى في العراق يسمها الآن محافظة نينوى. سيدنا يونس بن متى كان من العراق عراقي، فقال له إيش سيدنا أبو بكر يا رسول الله سيدنا يونس لما هاجر وترك القوم وزعلوا منه زعل منهم وما آمنوا به تركهم من غير أمر يعني من الله عز وجل، الله ما قال له يتركهم ولا هو بس من تلقاء نفسه، فجرت له مشكلة شوية. طيب أنت عارفين قصته ما في داعي لتكرارها. بعدين قوم يونس طلع عليهم العذاب، العذاب ما شافوا أنه خلاص العذاب واقع بهم، خرجوا رجالا ونساء صغارا وكبارا عن بكرة أبيهم، وخرجوا المواشي وخرجوا كلهم يتضرعون إلى الله، ومنعوا الصغار عن الأطفال عن الحريم والمواشي الكبيرة عن الصغيرة، فصار صعيق وزعيق، الصغار دون يبغوا أمهاتهم والأمهات والآباء هنا يبكون ويتضرعون إلى الله بأنه لو رجع إليهم يونس ورفع عنهم الله العذاب، لو الله يرفع عنهم العذاب ويونس يجيهم تاني مرة إنهم لا يؤمنون به. هم القوم الوحيدون الذين ضل عليهم العذاب كده، ضل لهم الله بالعذاب ثم شافوا عيانا ثم رفع. الأقوام الثانية لا، ليش؟ لأنه ربنا كان عارف الأقوام الثانية لما يضل لهم العذاب إذا يقولوا آمنا إنه لو رفع عنهم العذاب لرجعوا إلى كفرهم، لعادت حليمة إلى حالة القديمة، فعشان كده لم يرفع عنهم العذاب بل يقع عليهم. لكن قوم يونس الله عرف إنه من قلوبهم صادقين ولو رجع إليهم يونس ليؤمنون به، الله عرف من نواياهم فرفع عنهم العذاب. في آية من القرآن تقول ذلك، ها إلا قوم يونس لما آمن، هات الآية في القرآن يذكر هذا، إلا قوم يونس لما آمنوا أيوة كشفنا، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب، يعني هم الوحيدين. فلما رفع عنهم العذاب قاعدين منتظرين يونس إن الله يرجعه، ورجع الله إليهم سيدنا يونس فآمنوا به، آمنوا به كلهم عن بكرة أبيهم. الله قال فمتعناهم إلى حين وفاتهم إلى ما إلى أن ماتوا كلهم. شفت كيف؟ فالحين قال معناته المدة، المدة من ذيك المدة إلى الأبد إلى نهاية انتهى. قال له أوكي أصبت. عمر أنت من فين جبت الأربعين سنة دي؟ قال له أنا جبت هذا يا رسول الله، أنت لما فسرت لنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هنا هل ليست سؤال، هل معناته هنا حرف يعني قد أتى تفيد تحقيق، هل أتى يعني قد أتى، قد هذه إذا أجى بعدها فعل ماضي تفيد التأكيد والتحقيق، وإذا أجى بعدها فعل مضارع تفيد التقليل والاحتمال. دحين نقول لك فلان قال كذا، زيد من الناس قال كذا، فأنت قلت قد قال، واحد تاني قال قد يقول، في فرق بين الخبرين. اللي قال قد قال زيد ذلك قطع وجزم بأنه فعلا زيد قال ذلك 100% 100% مرة ما في كلام. والذي قال قد يقول ذلك أفاد الاحتمال، ما قطع أنه قد يقول، قال ممكن يقول، يعني ممكن ما يبيه أنه يقول أو ما يقول، احتمالي ممكن يقول وممكن ما يقول، ما قال. عرفت كيف؟ إذن احتمالي. إذا جاء بعدها فعل مضارع يفيد الاحتمال والتقليل، وإذا جاء حرف فعل ماضي بعد حرف قد يفيد التأكيد والتحقيق. فالقرآن يقول في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي قد أتى، أي قد مر على الإنسان، وهو آدم أبو الإنسان أبو البشرية، حين مدة من الدهر من الزمن لم يكن شيئا مذكورا. فقال صلى الله عليه وسلم كان آدم لما الله خلقه من الطين من الصلصال 40 سنة مكون صورة يعني جسمية آدمية ولم ينفخ فيه روح. فقال عمر سيدنا عمر أنت قلت لنا إن المدة اللي كان آدم مخلوق ومرمي في باب الجنة كانت 40 سنة، حين قد أتى على هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هي مدة من الدهر وأنت بينت الحين بأن كانت 40 سنة. قال له أصبت. عثمان أنت فين جبت إن الحين هو سنة؟ قال له يا رسول الله ربنا يقول تؤتي أكلها كل حين، وهذه الآية تتحدث عن النخلة الشجرة المباركة التمر، التمر هذا يعني في بو غذاء وفي بو دواء وفي بو إيش غذاء ودواء وحلاء، جمع كله، جمع فوعة، غذاء مغذي التمر، وفي بو حلاء فاكهة حلو إذا تبغى الحلاء فيه ويتبغى الغذاء فيه وفيه دواء، فعشان كده إيش التمر قد يعيش فيه الواحد مع الموية ما شاء الله من الزمن. فقال الله يضحك عن النخلة، قال تؤتي أكلها أي ثمرتها كل حين، والنخلة لا تثمر إلا في العام مرة، فعرفت أن الحين معناته سنة. قال له أصبت. وأنت يا علي؟ قال علي رضي الله عنه الحين أنت كيف قلت له يوم وليلة؟ قال له ربنا يقول سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني سبحوا الله حين المساء وحين الصباح، فالحين حكمت على يوم وليلة يعني دائرة يومية 24 ساعة. قال له أصبت. بعدين شوف الحبيب الأعظم والرسول الأكرم سيد العرب والعجم صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم أعطى الرجل الجواب المناسب، قال له لا تقرب زوجتك يوم وليلة، هذه تتناسب معه. ولذلك الإنسان الشيخ أو العالم إذا عنده مسألة يشوف الواقع ويشوف الإنسان والمسألة فيها اختلاف بين أهل العلم ما يعطيهم من أعلى شيء، لازم تكون بالمؤمنين رؤوف رحيم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أنت كمان لازم تكون راحم بأمة محمد، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء، بس الرحمة دي ما تجيب له تشليل من عندك، لازم من الكتاب والسنة ومما قاله السلف الصالح، وهذه مسائل ما هي قطعية الظنية، ولذلك اختلاف، والظن كله أن ينظر إليه من الزاوية مما وهبه الله من العلم والمعرفة والفتوح. فأعطاه الجواب المتناسب مع قال يا عمي بس ليوم وليلة أبعد عن أهلك ثم عيش حياتك الزوجية طبيعي. إذن فلذلك لما تعطي هذا فتوى أحمد بن حنبل ما ذهب إليه هذا أرأف بالذي قال طلع بروحي أنت طالق، وبعدين زعلت قال والله يا جماعة كنت أمزح معها بس كنت أبغى أشوف ردة فعلها إيش، أتصور كيف الموقف، بس والله ما كنت ناوي رب الكعبة. طيب كيف تهدم عليه مثلا اسكن أسوأ لم يقول لا أنت طلقتك ثلاثا. يا ساتر. عند الحنفي والشافعي والمالكي طبق أبوها عليه ثلاثا ثلاثا، مضت ما عاد ترجع له إلا تخرج من عدة من عدته هو، ثم يتزوجها آخر، ثم يدخل عليها، ثم يطلقها بكيفه، ثم عدة أخرى. طبقوا عليه أحكام الثلاث الطلقات كلها. يا جماعة الرجال قال لكم مازح، قالوا ولو كان مازح دين الله يستهزئ به ويمزح به، إيش دخله؟ ما لقى شيء يمزح مزح عادي طبيعي إلا يمزح بالتقيله في الدين عقابا له. لكن أحمد بن حنبل يقول لا يا جماعة، هو آثم لكن يرفق بالناس، هذا الذي اعتمدت عليه في كلام. أنا عندي إيش حديث ما في ذاك الكلام، وعام وشامل لهذه المسألة كلها، إنما الأعمال بالنيات. طيب هنا فين أنسب؟ أنسب هذا عشان تخفيفا بالأمة بعد ما تنصحه وتوجهه وتحذره. نعم. السمع والطاعة، السمع والطاعة لولاة الأمور يا جماعة، هذا هو الواجب، هذا الواجب منه. قلت لك الناس ما يسمحوا يا أخي، وهذه الولاية في ولاية خاصة وولاية عامة. الولاية الخاصة الواحد في بيته مدير ورئيس وملك في بيته، فلازم المدام والعيال تسمع الزوج، الرجال قوامون على النساء، ولازم الأولاد يسمعون الأب، هكذا هذه ولاية عامة. بعدين بعد الأب يجي للأولاد الأم، حتى لو كبرت ماما وبابا لازم تسمعهم، دون أصلينك، دون لولاهم ما جيت، دون سبب وجودك بعد الله، أنت مكون من أبوك وأمك، فلازم تسمعهم وتطيعهم وتبر بهم. اختلطوا في شيء حاول تقنعهم بالتي هي أحسن، تفهمهم، تبصرهم، توضح لهم، تبين لهم، هم ما حيرفضوا الخير لك ولا الحق أبدا إذا حصل يعني سوء فهم بينكم، بين. لكن لا تخالف، لازم البيت ينبني كده، بروا آباءكم تبروكم أبناءكم، كيف تتعامل مع أمك وأبوك يتعاملوا معك أولادك. الجزاء من جنس العمل، اللي يبغى أولاد بارغين ما عليه إلا أن يبرغ والديه إذا كانوا أحياء، واللي ماتوا ما عاد يقول الحمد لله أنا ليس علي بر الوالدين. لا عليك حبيبي، تبرغهما حتى بعد موتهما بالدعاء لهما، بالاستغفار لهما، بالصدقة لروحهما، بأن تواصل أهلهم وقرابتهم، حتى تواصل أصدقائهم وأحبابهم. سيدنا عبد الله بن عمر وهو راكب على بغلته جاءه أعرابي فنزل عن البغلة وفكلوا العمامة وأعطاله فلوس، فقال له خادمه خادم عبد الله بن عمر يا سيدي كان يكفي هذا الأعرابي، تعطي له دينار واحد يكفيه. قال أتعرف هذا من؟ أبوه كان صاحب أبي، ليس هو صاحب أبي بل أبوه. شوف كيف يبرغ، من بر الوالدين الناس القرابة، قرابة أمك تبرهم، حتى أصدقاء أمك، حتى أصدقاء أبوك يا شيخ، حتى الزوجة، الزوجة أصدقائها، الزوج الوفي يبرهم. شوف رسول الله كان يجونه النساء الصحابة صديقات خديجة، النبي يرحبهم، النبي يقربهم، يقول إنها كانت تأتينا في زمن خديجة عايشة تغير. ليش؟ هل تقول إيش كيف تغيرة؟ هي ما عاشت مع خديجة طبعا، خديجة ما جت قبل، لكن الحب تقول إيش يخطر في قلبه؟ أفا عليك يا عائشة، والله رسول الله يحب خديجة أكثر منك، فتغيرة حتى من إنسانة ليست معاشرة لها أو شريكة مشاركة لها في زوجها، بل قبل ماتت قبلها، لكن الحب كانت تغير. كيف كانت خديجة يعامل صواحبات خديجة كذا؟ أم خديجة كيف؟ تجي أخت خديجة يا سلام يفرش لها رداءه، هذه أخت خديجة. أم الخديجة كيف كان عاملها؟ الله أكبر. كانت تغير لما سألوها هل كنتن تغيرن يا أمهات المؤمنين؟ قالت الله أكبر، لأن أمهات المؤمنين من جنس النساء، النساء الغيرة موجودة في كل مكان يا أخي، موجودة، ما هي طبيعي، ما هي شيء بطل. حتى الرسول مرة قال أتعجبون من غيرة فلان؟ قال رأيت زوجة فلان أحد الصحابة فتذكرت غيرته، فقال ذكرت غيرة فلان، قالوا له طيب فلان، قال أتعجبون من غيرته؟ والله أنا أغير منه، والله الله أغير مني، الله يغير على عبد المؤمن أن يقع في الحرام، ما يبغاه لأنه يحبه. حبيبي كيف تقع في هذا الحرام وأنا أحبك وأنت مؤمن به؟ كيف؟ لا إله إلا الله. طيب وحتى الغيرة بين الإخوان أحيانا يحس واحد يمكن أبوي يحب هذا أبوي يحب هذا فبناء عليه يجب على الأمهات والآباء أن يراعوا مشاعر الأولاد. نعم نحن عندنا مثل يقول لك أولادك عندك سواسية ما تفرق بينهم ما تحب زيد أكثر من عبيد، لكن هم اللي يخلوهم بعضهم يخلوك تحبه أكثر من الآخر. مثلا واحد تقول يا فلان لبيك بابا حاضر أبويا، والثاني تقول يا فلان ما يجيك إلا 10 مرات أفلان فينك طيب طيب جاي بابا وتركه يا ولد. طيب أنت بالطبع يعني القلب شوي كده يميل هذا اللي دائما معك يلا يلا، فلكن أنتوا كونوا عاملوهم عطولهم الحب كلهم، لا تشعرون بأنك تحب ده أكثر من ده. وما فيش واحد يحب أولاده ويكره الثاني لا، لكن يعني الانجذاب القبول ده والسمع والطاعة على طول دي أحيانا تجرك، ولكن لا تخلي إنه إيش ده الثاني يشعر بأنك ما تحبه أو حاجة زي كده. فلازم تراعوا مشاعر الناس. نعم طيب. فلا يصلح الناس يا أخوتي بدون حكام، لازم من حكام يقودوا السفينة. فالرجل وملك في بيته وآمر في بيته وناهب في بيته متصرف في بيته، وكذلك المدير في الشركة. لا يجي يحط لي موظف عادي رأسه في رأس المدير، ليه؟ هذا مدير وبعده نائب مدير وممكن في سكرتير، كل واحد له مهنة وله. لازم تعرفوا هذا. والمجتمع ككل في ملك أو رئيس، في رئيس وزراء، في وزراء، في كذا، هذا الترتيب. في الجيش هذا الترتيب، هكذا الدنيا. ما يصلح الناس كله فوضى صف واحد، وليس معناته هذا أعلى واحد أنه أفضل واحد عند الله. الدنيا يهبها الله من يحب ومن لا يحب، لكن الآخرة لا يهبها إلا من يحب. فقد يولي الله واحد وهو لا يحبه من أمور الدنيا، وقد ما يولي الله واحد رجل من الصالحين على الحكم على البلد أو على شيء أو على المسؤولية. هذا الدنيا ربنا يهبها من يحب من لا يحب، أما الآخرة والأمور الدينية والأمور لا يهبها إلا من يحب مولانا عز وجل. فهذا الذي الله وهبه له السمع والطاعة، الله حطه في المحل ده، ما يصلح يعني إنه ينزع يد الطاعة من الحاكم، ولا الناس بتصير فوضى. هذه فوضى ممنوعة منع باتا في الأمة، وانتوا شايفين الفوضى اللي عمت العالم كله بسبب عدم انقيادهم لرؤسائهم وقادتهم. خلاص اختلط الحابل بالنابل لا سمح الله، ما في أمن ولا أمان ولا استقرار. الحكام دون يقولوا قد يعني الله سبحانه وتعالى ينفع بالحاكم أكثر من العالم، لأنه العالم بس عنده العلم، الحاكم ربي يعطيه السلطة. أنا أسمي العلماء السلطة التشريعية، هم المشرعين لهم يقولوا قال الله وقال الرسول، والحكام أسميهم السلطة التنفيذية، ماذا يقول الله ورسوله يا علماء كذا كذا، ينفذ بالسلطة اللي الله أداله. شوف الله خلى العالم ده كله ملايين البشر تخضع له، ما تعصيله تخاف منه، من اللي أعطاله هذا المقام؟ الحي القيوم. خلاص السمع والطاعة لمن أمره، أمره الله، هو ما أدري كيف نصب نفسه، الله أعطاله بأي طريقة، أجا بنظام ملكي، جاء بنظام جمهوري انتخابي، جاء بنظام انقلابي عسكري. خلاص مدام وصل السلطة، من اللي أعطاله السلطة بأي طريقة كانت؟ الله. فوجب السمع والطاعة عليه له، إلا في معصية الخالق، قضية معصية شرعا واضحة بالكتاب والسنة لا غبار عليها، أيوة. لكن أي شيء تاني ما ترفض، تمشي على أمر الحاكم. ما يصلح الناس بدون حكام. نعم طيب. وليش ذكر العبد؟ العبد ما هو إنسان، ما هو آدمي، لأنه كان المجتمع يعني العبيد بس يستخدموهم، ما عندهم الحرية. فالشرع أعطى الحق ده، أعطى للملاك. وقلت لك الريق أجا مع القتال مع الكفار، لأنهم لما يمسكوا الأسرى من المسلمين يحصل لهم نفس الكلام، استرقاق، قتل، فداء. فكانوا يعاملون نفس المعاملة، استرقاق، فداء، اعتاق، تمن عليهم. هذا الحاكم إذا يرى المصلحة، إذا رأى المصلحة في قتلهم يقتلهم الأسرى، إذا رأى المصلحة في اعتاقهم بفداء أخذ، إذا رأى المصلحة في اعتاقهم بدون مقابل، اللي يشوف منه إنه ضميره حي ولما يعتق يكون يعامل المسلمين معاملة حلوة، هو يشوف الحاكم إيش إيش إيش يعني يصلح هذه القضية. إذا رأى استرقاقهم خلاص، فبناء عليه لما استرقوا واخذوهم الناس المجاهدين يصير هذاك المجاهد هذا حقه كان كافر. طيب لما يسلم مش ملزم انت بانك تعتقه لانه حقك وقع قبل ان يكون مسلما وقع بيدك. الان انت تعتقه تعتقه افضل ما تعتقه عادي. بس النبي اعطانا النبي اوامر ان الخدم دحين الخدم العاديين بدل الممالي المملوكين الخادم العادي او الخادمه. النبي يقول صلى الله عليه وسلم اطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون وان كلفتموهم فاعينوهم عليه. هذا هنا اخوانكم خولكم الله يجعلهم تحت ايديكم. يعني انسان اخوك ده اكله مما تاكل اعطيه مو تروح تعطيه له كده بطريقه حقيره وشيء حقير. هذا انسان زيك ادمي اخوك في العقيده وفي الانسانيه. ومما اذا تكسي عليك كسوته مما تلبس انت. كان الصحابة والتابعين يلبسون عبيدهم أحسن من أنفسهم. أيوة. وكان بعضهم يخلوه يركب البقلة والحمار وسيده ماشي جنبه. شوف التعامل. طيب وإذا كلفتموهم لا تكلف ما لا يطيقون. وإذا كلفتموهم ما لا يطيقون أعينوهم عليه. لا أنت سوي. أنت شايف أنه صعب عليه هذا الشيء. ساعده. هذا هو الإسلام. هذه هو الإنسانية. بعدين عشان ربنا يزيل الرق الشارع الإسلام الإسلام الدين الإسلامي الحكيم قال إيش كيف نزيل الرق؟ مش ممكن نقول للناس اللي استرقيتوهم يلا على طول كده أتركوهم. لا لا في قوانين وضوابط. قال مولانا الذي من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. إذا واحد بالصدفة أجا بيصطاد غزالة أجت الرصاصة على إنسان ومات ها فيها شو اسمه عتق رقبة ودية ما فيها قصاص لأنه ما قتل عمدا. إذا واحد هو يسوق سيارة دعس واحد ها فيها دية وفيها صيام أو عتق رقبة. إذا ما عنده عتق رقبة صيام شهرين متتابعين لأن حق النفس حق الحياة هذه وذاك الدية حق الإنسان وهذه النفس اللي الله خلقها لا حقها. فبناء عليه قتل روحا فيعتق روحا مقابلها كأنه أحيا العبد ده كأنه كان ميت. فلما يعتقه كأنه أحيا مقابل الروح. والدية دي حق الأهل قرابته ده. طيب الناس كله ما بيقتلوا وما حصلش قتل كيف؟ قال اللي جامع أهله في نهار رمضان عليك على عتق رقبة وهو صايم. طيب أجا الذي ظاهر اللي يقول على لزوجته أنت عليك ظهر أمي أو أنت عليك أمي أو بنتي أو أختي وبعدين بعد الغضب يبغى زوجته عادي عليه كفارة عتق رقبة. ها أشوف كيف ليه هذا كله قد ما يصير. أجل حلف عتق رقبة في اليمين كل شيء كل مسألة حطوا لك عتق رقبة. إذا عندك ولا تروح تشتري عشان يكون عتق عتق عتق. طيب قد يكون إنسان ما عمل أي خطأ يستوجب عتق رقبة كيف وهم الأكثرية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة لله أعتقه الله بها من النار جزءا بجزء. حتى الله يعزك العورة بالعورة اليد باليد العين بالعين الأذن بالأذن الرجل بالرجل الرأس بالرأس البطن بالبطن العورة بالعورة كل وصلة بمثلها يعتقه الله من النار يرقبهم في العتق. شفت كيف؟ إذن الإنسان حيجي المؤمن وهو راضي مقتنع عادي ما حد جبره خلاص أسلم وطالما أسلم واعتقهم لا باختياره قام يعتقهم. كانوا زمان لما كان في رق أنا ما حضرت لكن سمعت كانوا يجيبوا الحجاج من الخارج معهم عبيد أو يشتروهم من مكة ويعتقوهم. شوف كيف كان في يوم عرفات الله الله يشتري الواحد من العبد من سوق العبيد ويوم عرفة يعتق لوجه الله لا إله إلا الله. حتى أنا نسأل سبحان الله. لكن الحمد لله اليوم العتق زال والحمد لله راح من العالم. أظن سمعت أنه ممكن في تايلاند وبعض البلدان يعني قليلة قليلة تنعد بالأصابع بلد أو بلدين لكن ما في الحمد لله. وهذا هو الأفضل. لكن سببه كان كده الإسلام لا يدعو إلى الرق. وأما الذي كانوا يسرقون الأحرار ويبيعونهم هذون ذنبهم عند الله كبير. في حديث النبوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الحديث يعني اللي يبيع إنسان حر ويأخذ قيمته ويسترقه ويسرقه صغير ويربي عنده بعدين يجيبه الصوت. فأنا خصمه يوم القيامة. الرسول يقول ممكن أنا خصمه يوم القيامة، أو إنه الله يقول يعني أنا اللي بتحاكم معه. حرام هذا، ما يصير نهائيا، ولكن كان يصير. يسرقوهم، يروحوا من أفريقيا، غرب أفريقيا، يسرقوا الأطفال، يروحوا عند شيوخ القبائل، الشيخ القبيلة يعطوله قام، يقوم شيخ القبيلة دي يسرق من القبيلة الثانية اللي يتحصل بينهم خلافات ولا مشاكل أطفالهم، ويبيعوهم على الأوروبيين وعلى التجار الرقيق، ويودوهم أمريكا. هذول الأمريكان السود من فين أجوا؟ من هنا. وجزيرة العرب أيضا كانوا من هنا. هذا اللي حصل. فهذا كله حرام. الله ما خلق الأسود هذا ولا الأبيض هذا أن يكون عبدا لأخيه الإنسان. الطريقة الوحيدة اللي كان أجاب بها الرق كانت الحرب مع الكفار، لأنه هم لو مسكوا الأسر من المسلمين كانوا يعاملهم نفس المعاملة، فكان الإسلام أباح نفس المعاملة. لكن بعدين لما يدخلوا يدك أعطاك الإسلام طرق كثيرة عشان يعتقهم منك، إذا أخطأت كذا عتق رقبة، كذا عتق رقبة كذا، حتى اللي ما يحصل منه خطأ رقبه الإسلام. إذا كان أعتقت إنسانا لوجه الله أعتق الله رقبتك من النار. طيب تفضل. إذن العبد الحبشي هنا يعني المثال، لأن الناس ما كانوا يرضون بأنه العبيد تحكمهم. وتعرف في يعني هذه الله ما قال العبيد لا يحكموكم أهو، والرسول ما قال، بل قال حتى لو كان عبد حبشي ها ترى تأمر عليكم لازم تطيعوه وتسمعوه، وليس نقصد في حق العبد ولا، بس عشان المفهوم الموجود. فتقول كيف هذا عبد؟ كيف يحكمنا عبد؟ لا ما يصير، ونحن أحرار ما يصير. هذا الكلام والعنصرية، العنصرية مذمومة ما فيها خير. بين لكم النبي لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود أبدا. الأسود ده مين؟ أمه ومين أبوه؟ آدم وحواء. والأبيض ده أمه وأبوه مين؟ آدم وحواء. والسيد ده مين؟ آدم وحواء. والعبد ده مين؟ أبوه آدم وحواء. سبحان الله. وبعد كده جمعكم دين إسلام ما في، انتبه. والحمد لله الذي أزال هذا الشيء من الأرض. نعم. يقول الآن نقف عند هذا في الحديث عشان نخذ في الفخ، وكأنه في مسائل كثيرة في الشرح لكن ما نستطيع أن نواصلها، ونقف عند هنا، وفي الأسبوع الجاي نقرأ في المسائل المتفرعة من هذا.